الله إليك. في بعض الأيام يكون المسعى في الدور الأول فاضي ما في أحد. هل يسلي المرأة أن تسعى فوق وتسعى يكون هذا أفضل أو تسعى مع الأولى؟ سد الباب، الأولى ألا تسعى. نعم شيخ، الدار الثاني يكون مستوي الأرض، فما المرأة ما يعني ما في مكان مصعد زي ما مصعد كذا. اي نعم، يعني كل هذا منتهى السعي او الواجب حد الجدار، جدار الدائري هذا حد من ميال المسعى هو الحد، يعني مو لازم تدور عليه، لان حد المسعى الاصل يجب حد الشباك اللي الموضوع للعربيات، فمن وقف على حده من جهة المروة أو الصفا فقد استكمل السعي.